الجواب الرابع على هذه الشبهة التي تعترض السائر الله وطالب العلم والعابد لله، أن الاستمرار على الأعمال هو الذي يربي الإخلاص وليس الانقطاع. فاستمرارك على طلب العلم، واستمرارك على العبودية لله، واستمرارك على حفظ القرآن، واستمرارك على الدعوة إلى الله، واستمرارك على البحث وطلب العلم والمذاكرة والذكر والأعمال العبودية الخاصة والعامة، الاستمرار عليها هو الذي يرسخ الإخلاص. والذي يريده الشيطان هو أن يقطع الإنسان، ولهذا يكثر عليه من التزعزعات والترددات حتى يجعله يترك هذا الطريق. فإذا استمر الإنسان على هذا الأمر فقد رسخ إخلاصه. ومن هنا جاءت بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، بمعنى أنه مع الأيام ومع الاستمرار ومع الدعاء ومع المجاهدة ازداد الإنسان إخلاصا، ازداد الإنسان فقها، تعلم، ارتفع الجهل عن نفسه، فتحقق له الإخلاص، وأصبح الإخلاص هو أقرب إليه مما كان يتصوره قديماً.